L'affaire du coffret, dernière. أخيرا جاء اليوم المنتظر، يوم القيام بالعمل الأصعب. اختبأنا في سيارة الشحم الصغيرة هذه، ونحن نرى جيدا هذا الشاطئ حيث توجد الفجوة، هذه الكالونك، لكنني لا أرى ناديا. تيست تيست pour m'entendez لوكا إتيان ناديا allez chin chin ma belle vous entendez derrière oui vous m'entendez aussi très bien bon j'y vais. كم أتمنى أن يأتي نهار الغد علينا وجميعنا أحياء. اوكي j'ai le mot à gauche dans le rocher blanc. اوكي je vois le coffret j'y vais à gauche dans le rocher blanc. على كل حال إلى اليسار يعني تماما تحت شاحنتنا الصغيرة. آي لو سوري ميز يو سي فوتو. كارثة، حالة نادية سيئة بسبب عينيها. اتنسيون il y a un homme sur la plage. لا مصيبة، هناك رجل على الشاطئ. لوكا ريستي لا لوكا. أنا قادم يا نادية، أنا قادم. أغوش نعم إلى اليسار. إلى اليسار. نعم إنها هناك، العلبة هناك. لا جون بيير elle n'est pas seule évidemment son amoureux est là. جون بيير non non جون بيير non ne bouge pas je suis armé. جون بيير non. Viens, ma Nadia. Tout est pour toi. Toi, reste là. Nadia est à moi. Ma princesse, vite. Jean-Pierre, tu es fou. Laisse-moi, tu me fais mal. Tu es fou. Tu me fais mal. De la rue. Laisse tomber ton arme. Nadia est à moi. Gardez le coffret. Merci derrière. De la rue, c'est fini. Nadia, ça va? Ça va. Et Jean-Pierre? Ah, il est fou. Chut, c'est fini. Viens. Lucas, vous êtes fou. Nadia, ma petite fille, ça va? Bravo, Lucas. Tu as le coffret? Non. Le coffret. Voilà. La bague. Avec les initiales. A-M-G-S. Lucas, vous êtes terrible, hein? Mais bravo, fils d'eau. Alors, vous allez rentrer chez vous? Chez lui? En Syrie? Non. سأبقى في فرنسا مع ناديا. وبدل المقالة حول جورج سوند، سأكتب أخرى حول هذه المغامرة المجنونة بانتظار أن أصبح مراسلا لجريدتي في فرنسا.